ننتقل إلى سورة العاديات. وسورة العاديات تتحدث عن الجهاد في سبيل الله وعن فضل الجهاد في سبيل الله، فيقسم ربنا تبارك وتعالى في مطلعها بالعاديات. والعاديات يعني هي صفة للخيل الذي يعدو في سبيل الله، الخيل الذي يجري في سبيل الله. فيقول رب العالمين: والعاديات ضبحا، الصورة مكية طبعا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الموريات قدحا التي لسرعة جريها تحتك حوافرها بصخور الأرض فيصدر الشرار، يعني الإراء هو إصدار الشرار نتيجة اصطدام شيء ببعضهم البعض. والعادية الضبحة، والضبح هو صوت الخيل عندما تجري، يعني سرعة التنفس نتيجة للجهد المبذول في الجري يسموه الضبح. والعادية الضبحة يعني هذه الخيل لا تجري في سبيل الله سبحانه وتعالى مجاهدة، أصحابها يعني الله مجاهدين في سبيل الله بها، فالموريات قدحة ومن سرعة الجري تقدح يعني أظافرها أو أظلافها صخور الأرض فيصدر الشرر منها، يعني برضو كناية على سرعة الجري. والعادية الضبحة فالمورية قدحة فالمغيرات صبحة، يعني تغير على الأعداء من الكفار والمشركين ومن المعتدين الظالمين الجائرين. يعني المسلم ليس معتدي بطبيعته، ولكن إما بدافع عن دينه أو بدافع عن عرضه وأملاكه ودمائه ودماء من حبه. فالمغيرات صبحا فأفرنا به نقعا، والنقع هو الغبار الدقيق الذي يثار من جري الخيل. فأفرنا به نقعا، وبرضو هي كناية عن سرعة الجري، لأن لا يثار الغبار إلا مع سرعة الجري. فأفرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، يعني يفاجئ العدو بأنه في وسط تجمعه فيشتتونه ويفرقونه. وهي صورة من صور امتداح ربنا تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله. قال: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صدحا فأفرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. يعني في خلقنا وفي بناء أجسادنا وفي من أمن علينا من ثمار الأرض وثمار الحيوانات، يعني شيء كبير ما من علينا به من العقل من الهداية الربانية، أن يرسل يعلم أبونا آدم عليه السلام أنه النبوة والرسالة، وبعدين يرسل لنا عدد كبير من الأنبياء 124 ألف نبي وينتخب منهم 319 رسولا، ثم يتعهد بحفظ الرسالة الخاتمة يعني تعهدا مطلقا في لغة وحية. هذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، وأغلب أهل الأرض ينكرونها، والله لا يقربون به. وإذا قال: إن الإنسان لربه لكنود، شوفوا إن للمبالغة في التوكيد، يعني أغلب أهل الأرض لا يعترفون بنعم الله عليه، وهذا صحيح. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والخير هو المال، الجاه، السلطان. كنا بنتكلم مع حسن وهجين في الطريق أن السلطان قد يفسد الإنسان أكثر من المال ويغريب التسلط على الخلق أكثر من المال. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وصف للإنسان حقيقة غالبية أهل الأرض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فربنا ثبتوا على الدين وعانوا على الالتزام. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني مش حاطط في باله هذه اللحظة إنه سيموت، سيدفن في ظلمة القبر، سيمتحن يعني بامتلاءات القبر وسؤال القبر وفتنة القبر، هول البعث. يعني بتقرأوا يعني وصف القرآن الكريم للحظة البعث وأهواله، والله شيء يخلي الإنسان يعني حسب نفسه بدقة شديدة. يعني أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. طب ليه قال بعثر؟ إن العظام بتبلأ، طب اللحم بيتعفن ويتحلل بسرعة، العظام تبقى شوية لتتكسر مع الزمن، مع الزمن تكسر العظام ويبقى عجب الزمن اللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الزمن، منه خلق وفيه ركب يوم القيامة. فاندهش الصحابة: يا رسول الله ما عجب الزمن؟ قال: عظما في حجم حبة الخردل في نهاية العصر. ويأتي العلم يثبت لنا واللي أثبته غير مسلمين. يعني هانز ستيمان هذا عالم الألماني في جامعة برلين، أنا زرت الجامعة شفت كيف مكرمين هذا الرجل، أثبت أن عجم الذنب هذا لا يبلى أبدا، وأن كل جسم الإنسان يخلق منه، كل أجهزة الجسم تخلق منه، وأنه لا يبلى أبدا، لا بالحرق ولا بالسحق ولا بالطرق ولا بأي أسلوب أساسي، الغليان أو غيره. فدولو يزنوه بسنة 35 ميلادي، 1935 ميلادي، والمسلمين نايمين عن هذا الحديث لا يعرفونه، من بعض حتى علماء الحديث يمكن يضعف الحديث، حديث صحيح كل كتب السنة، كل بني آدم أبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. قال يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل، زي أي نبتة لما تطلع، كل إنسان ينبت وكل حيوان ينبت من عجب ذنبه كما تنبت الحبة من بذرته أو النبتة من بذرته. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ يعني الإنسان قد يكون مخفي في قلبه ما لا يعلم أقرب الناس إليه، فرب يظهر يوم القيامة يعرف كل شيء. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني الله يعلم كل صغيرة وكبيرة في حياة كل واحد منا، ومهما أخفى الإنسان مهما دار إلا أن الله يعلم، يعني خائنة العين وما تخفي الصدور. وبعدين بيعرض عليه ذلك في كتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالله مع علمه بكل شيء لكن بيقيم الحجة على الناس بأعمالهم، يقول له اقرأ كتابك، انت حاسب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كلام رائع جدا، يعني اتمنى ان ينفعنا الله سبحانه وتعالى به. طبعا يمكن أن ذكرت كثيرا في هذا المقام المبارك أن القرآن آياته مجموعتين، آيات محكمة يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهي الآيات المتعلقة بركائز الدين، يعني ما قل فاعلم أنه لا إله إلا الله مش محتاج تفسير، أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني جميع الآيات المتعلقة بركائز الدين من العقيدة إلى العبادة إلى الأخلاق إلى المعاملات، آيات محكمة لها معنى واحد لا تحتمل معنيين، يفهمه البدوي في قلب الصحراء كما يفهمه سيد التفسير. طيب الآيات اللي تحتاج إلى مجاهدة هي الإشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره. ليه ربي جعل هذه الآيات يعني تحتمل معاني كثيرة؟ الله يعلم بعلمه المحيط أن معرفة الإنسان بالكون ستزداد مع الزمن، ستتوسع مع الزمن، كلما تقدم الزمن كلما تقدم علم الإنسان بالكون وكوناته وظاهره. ولذلك صاغ هذه الآيات صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، تظل هذه المعاني تتسع مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضارب. ما أشعر أن فيه تضارب أبدا إلا إذا كان فيه تكلف من مفسر المفسرين يعني يحاول يضع الأمور في غير نصابها، ده قضية أخرى. لكن كل الإشارات الكونية صاغها ربنا تبارك وتعالى صياغة معجزة، هذه الصياغة تتسع دلالاتها مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية مع الزمن، ولا يمكن يقدر على ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أقول يعني هذه الإشارات الكونية لا يجوز أن نظل نفهمها بكتابات السابقين على أفضالهم، يعني قدام المفسرين الله يجزيهم كل خير، يعني خدم القرآن العظيم خدمات جليلة، لكن لا يجوز لنا في القرن 21 أن نعيش على جهود ابن كثير على فضله، البيضاوي على فضله، غيره من المفسرين، دول بذلوا جهودهم في حدود مستوى المعرفة الذي كان متاحا لهم في زمانهم. طب مستوى المعرفة الآن اتسع، عيب ان احنا لا نقدم القرآن لأهل عصرنا باللغة التي يفهمونها. إذا كنت أتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وأقصد به سبق هذا الكتاب العزيز لجميع المعارف المكتسبة، جميع المعارف الإنسانية بأكثر من 1000 سنة، بالإشارة إلى كم هائل من حقائق العلم. هذا الذي يسمى الإعجاز العلمي. ولم يكن يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي أي وسيلة من وسائل الكشف أو التصوير أو التكبير، لم يكن، لو كانش عنده تلسكوب ولا ميكروسكوب ولا عدسة مكبرة ولا صدار ولا أي وسيلة من وسائل التكبير أو التصوير. هذا السبق الذي يسميه الإعجاز العلمي. وعندنا التفسير العلمي، وقلت الإعجاز العلمي يختلف عن التفسير العلمي. الإعجاز العلمي يعني إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم من هائل من حقائق العلم قبل أن يصل إليها الإنسان بأكثر من 1000 سنة. طب التفسير العلمي يعني إيه؟ التفسير يبقى محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية. إن أصاب في المفسر له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والتفسير يعني يجوز فيه ما لا يجوز في الإعجاز. الإعجاز الموقف تحدي لا يجوز أن يوظف فيه إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. ما ينفعش أتكلم عن فرض أو نظرية يعني في الإعجاز العلمي، لابد أتكلم عن حقيقة ثبتت. والعلم إذا وصل إلى مقام الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية الصحيحة لا ينقلب على ذاته، قد يضاف إليه، قد يتوسع فيه، لكنه لا ينقلب على ذاته أبدا. ولذلك أقول نحن لا نستخدم النظرية في الإعجاز إلا في أمور ضيقة للغاية، يمكن أنا شرحت بعضها هنا وإن شاء الله تصبح فرصة أشرحه مرة أخرى. أما التفسير، والله العلم لم يصل إلى الحقيقة في كل قضية من القضايا، وأنا أفسر فما عندي مانع أستخدم النظرية السائدة الرائجة المقبولة حتى لو ثبت أن هذه النظرية غير صحيحة، لأن الخطأ في التفسير لا ينسحب على جلال القرآن الكريم، ينسحب على المفسر. المفسر أصاب في شرح هذه الآية أو أخطأ في شرح هذه الآية، ولا ينسحب هذا على جلال القرآن الكريم. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ يعني أنا فوجئت بأخ من أخواننا هنا في الأردن جاءني في حياة FM وقال لي أنا وجدت أن هناك إشارة في سورة العاديات للثقوب السوداء. قلت له هذا كلام غير مظبوط، غير صحيح. الإشارة للثقوب السوداء ذات سورة التكوين، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وتناقشنا طويلا في هذا الأمر وتخيلت المجتمع بكلامي، لكن وجدت أنه طابع الكتاب طبعا يعني راقية جدا، وأجهد نفسه، والله يجزيه كل خير، يعني أجهد نفسه إجهاد كبير. طيب يعني سورة العاديات ما فيها إشارة للسماء ولا للنجوم، لا من قريب ولا من بعيد، تتكلم عن الجهاد، عن خيل الجهاد. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأفرنا به نقع فوسطنا به جمع إلا الإنسان لربه لكنون وهو على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إلا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ما في إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى السماء ولا إلى النجوم لقد بعدين يعني جهد مضني يعني والله بادل جهد كبير الله يجزي خير في طباقة، لكن الكلام غلط. وده اللي بيخلي كثير من الناس يهاجموا القرآن ويهاجموا الإعجاز في القرآن حقيقة. يعني الثقوب السوداء في سورة العاديات، طب إيه في سورة العاديات له علاقة بالثقوب السوداء؟ لا ما في شيء. ويقول لك أن الضبح صوت النجم لما ينفجر، إزاي هذا الكلام؟ يعني منين جبت هذا الكلام؟ يعني ولذلك أنا بقول يعني لا يجوز أن يتكلم الإنسان في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ولا في التفسير العلمي إلا بضوابط. وأنا والله يا إخوة وأخواتي أنا نواضع 25 ضابط للتعامل مع هذا القضية، لأن هذا مجال جديد ومجال الخطأ فيه وارد. إذا لم يلتزم الإنسان بالضوابط والله يضر أكثر مما ينفع. إن شاء الله نبقى برضو نطبع لكم الضوابط ونزع عليكم في لحظة من اللحظات إن شاء الله.